بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة النفخ في الشراب، يعني أن ينفخ في الشراب أثناء شربه. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الشراب. والنفخ في الشراب له سببان: السبب الأول أن يكون الشراب حاراً فيريد أن يبرد بسبب النفخ فعليه أن يصبر، والسبب الثاني أن يكون في الشراب شيء من القذى أو الأذى فعليه أن يميطه إما بأصبعه وإما بأن يصب من ماء الإناء ما يزول به هذا القذى وهذا الأذى. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن النفخ في الشراب، فقال رجل: يا رسول الله، القذات يراها الإنسان في الشراب. قال: فليمطها، يعني فلينحها وليزيلها إما بأصبعه وإما بأن يصب شيئا من الماء حتى تسقط. ثم قال: يا رسول الله، إني لا أروى بنفس واحد، يعني أنه يشرب الماء أو الشراب بنفس واحد. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي الإناء عن فيه أثناء الشراب وأن يتنفس خارج الإناء. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً النهي عن النفخ في الإناء، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء لأن النفخ فيه يقذره ويقززه على من يشرب بعده، ولأنه ربما حمل في نفسه أمراضاً فيتضرر من يشرب بعده، ولأنه ربما كانت رائحة فمه كريهة فيتغير الماء بسبب هذه الرائحة. وظاهر الحديث العموم، وأنه ينهى عن النفخ في الإناء سواء كان معه مشارك أم لم يكن معه مشارك، ولكن جوز أهل العلم رحمهم الله، جوزوا النفخ في الإناء بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الشراب حاراً، والشرط الثاني أن تدعو الحاجة إلى ذلك بأن يكون مستعجلاً، والشرط الثالث أن يكون الإناء خاصاً به، فإذا كان خاصاً به لا يشركه أحد فيه فلا حرج في هذه الحال. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن السنة أن يشرب الإنسان الشراب على ثلاث جرعات، بحيث أنه يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. ولكن يجوز أن يشرب بنفس واحد، لأن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل إني لا أروى، ظاهره أنه إذا كان يروى بنفس واحد فلا حرج في ذلك. أما الحديث الثاني ففيه النهي عن التنفس في الإناء، يعني أن يتنفس في أثناء شربه في الإناء، وهذا أيضا منهي عنه لما سبق من أن التنفس فيه يقذره ويقززه على من يشرب بعده، ولأنه ربما سقط شيء من ريقه وفيه شيء من الأذى فيتضرر أيضا من يشرب بعده، ولأن التنفس أثناء الشرب سبب للشرق، لأن النفس صاعد والماء نازل فحينئذ يصاب بالشرق. فعلى الإنسان إذا أراد أن يتنفس أن ينحي الإناء عن فيه أثناء الشرب وأن يتنفس ثم يعود مرة ثانية للشرب. وقد أجاز الفقهاء رحمهم الله أيضا فيما يتعلق في النفخ في الإناء، أجازوا للمرأة أن تنفخ في الإناء لتبرد الشراب لصبيها وقالوا إن هذا من الحاجة التي تحتاجها المرأة حينما تسقي صبيها شيئا حارا إما من لبن أو من شراب غيره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.